الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله واهب المكرمات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي الرحمات. ثم أما بعد، إخواني العلماء الفضلاء، الأخ حسين باداهي العمودي مدير مديرية الشحر، الضيوف الكرام، أبناء العرسان، الحضور جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إن احتفالنا ببناء الأسرة المؤمنة المسلمة لمما يدعو للبهجة والسرور، ذلك أن الإسلام ينظر لهذه العلاقة بين الجنسين، ينظر لها نظرة مقدسة، وأنها أعظم من مجرد لقاء شهوة. إن تقرير العبودية وتحقيق العبودية لله يبدأ من الفرد المسلم والأسرة المسلمة التي هي نواة المجتمع، ومنها يتكون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم، أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له بذلك أجر. فحينما تقوم العلاقة الزوجية وفق منهج الله، وتبتغي الحلال وتجتنب الحرام، نكون قد خطونا الخطوة الأولى في تحقيق العبودية لله في أسرتنا وفي بيتنا الذي هو اللبنة الأولى في المجتمع. ولو خطونا خطوة أوسع في تحقيق العبودية لله عز وجل في مجتمعاتنا وفي حياتنا الجماعية، فلا شك أننا سنكون أسعد. وما نعانيه اليوم وهو مما يعكر هذه الفرحة، ما نعانيه اليوم من أزمات سياسية في العالم الإسلامي وفي بلادنا، إنما هو بسبب عدم تحقيق هذه العبودية لله والبعد عن شريعة الله في حياتنا الفردية والجماعية، مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن المخرج الوحيد لأزماتنا اليوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو تحكيم شريعة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا الفردية والجماعية، وحينئذ سنسعد في الدارين. أيها الحفل الكريم، إن هذه المشاريع المهمة الذي من شأنها أن تقوي الإسلام والمسلمين ما كانت لتنجح لولا دعم المحسنين الذين سددهم الله وأعانهم لمثل هذه الأعمال الخيرية. فأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع العظيم مادياً أو معنوياً، وأشكر القائمين عليه والساعين لإنجاحه، وأشكركم جميعاً على حضوركم، وأتمنى للعرسان حياة سعيدة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.